الحمد لله. الحمد لله مذل الطواغيت والجبابرة، الحمد لله مهلك الفراعنة والقياصرة، الحمد لله الذي أباد بقهره ممالك المتألهين، أحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المجرمون، وسيحق الحق ويبطل الباطل ولو كره الظالمون. اللهم إن العباد عبادك، والبلاد بلادك، والأمر أمرك، والنهي نهيك، وأنت الله تفعل ما تشاء وما تريد. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. العزيز بغيرك ذليل، والغني بسواك فقير. سبحانك كفانا عزا أن تكون لنا ربا، وكفانا فخرا أن نكون لك عبيدا. سبحانك إنا قد رضينا بك كفيلا وكيلا، وبحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قائدا ودليلا. فاجعل اللهم لنا إلى كل خير سبيلا، واستر اللهم عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها من النزغات، ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. لا إله إلا الله شعاري ودثاري ولحني ونشيدي، هويتي وقضيتي، أخلو بها وحدي، أفني بها عمري، أعرف بها دربي، ألقى بها ربي، يغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله ما زال يتردد في الكون صداها، ولن ينقطع على مر الأزمان نداها. أقوى من كل شيء، أبقى من كل شيء، أعلى من كل شيء، أغلى من كل شيء، ما في الوجود سواك رب يعبد. كلا كلا، ولا مولى هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا، وكل الكائنات توحد. أنت الإله، أنت الإله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن القائد القدوة محمدا رسول الله طلع في أفق الوجود بدره، وسطعت فيه شمسه، جاءنا بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على نهجهما صار إلى ضوء كضوء النهار إذا جلاها، ومن حاد عن طريقهما أفضى إلى ظلمة كظلمة الليل إذا يغشاها. قرآن ربك يا محمد عزنا، ونظامنا الداعي لعيش أرغبي، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وسيد الأصفياء وتاج الأولياء ودرة الخليقة طه. وارض يا ربنا عن الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وأستفتح بالذي هو خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم سدد قلبي ولساني، اللهم اجعل الصدق والإخلاص رائدي في كلامي، اللهم افتح قلوب السامعين وعقولهم لسماع كلمتي. رباه رباه، لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، فاسمعوا مني أبين لكم لعلي لا ألقاكم بعد موقفي هذا. شهد العدو بعزتي وتمنعي، لا أرهب الدنيا وقرآني معي. يا راية القرآن، يا راية القرآن، ردينا إلى هدي الرسول ووحدينا واجمعي، وخذي بأيدي الصاعدين بهمة قعساء لم تجبن ولم تتزعزعي. هز الشباب وجددي إيمانه بالنص رغم الباطل المتجمع. إسلامنا كالطود يضرب في السماء صعدا، فما جدوى نقيق الضفدع. كالبحر ليس له حدود تنتهي، أنا عافه ونعود للمستنقع. ما أنزل القرآن كي يتلى على قبر تمدد فيه ميت لا يعي، ما أنزل القرآن كيما تقتنى، ما أنزل القرآن كيما تقتنى منه التمائم في صدور الرضع. ما أنزل القرآن إلا منهجا للناس يهدف للنعيم الممرع. تستنبط الأحكام من آياته ويكون للتشريع أفضل مرجع. عز الجدود به فكانت نهضة جبارة قامت على أسمى وعي. آياته تبغي الجهاد وقدسنا تشتاق للصاروخ أو للمدفع. آياته تبغي الجهاد وقدسنا تشتاق للصاروخ أو للمدفع. وإذا المدافع دمدمت بقذائف شعر العدو بما أريد وأدعي. لا ترجع الحق المضام شكاية، لا ترجع الحق المضام شكاية، إن الشكاوى من صفات الخنع. هذه فلسطين وهذه حالها، نهران سالا بالدماء والأدمع. كم تستغيث وقلبها متخلع أسوان، يخفق من أذى وتوجع. هي راية القرآن شع ثناؤها لينير درب الحق للمتتبع للمستفيق. وقد تكالب خصمه وطغى، يبث الرعب بين الأربع. صفوا القلوب وأخلصوا نياتكم للخالق المتكبر المتطلع. أيها الأحبة، حينما ضربت أمريكا وهزتها هزا عنيفا في 11 من أيلول المبارك، وقف الرئيس الأمريكي يلقي خطابا قصيرا موجزا فيه آثار الحزن واللوعة والارتباك والذهول، وقال فيما قال يخاطب الشعب الأمريكي يعتذر على أن أمريكا التي كانت تضرب وما كانت تفكر أنها ستضرب فأمنت وغفلت واطمأنت. قال يخاطب الشعب إن هناك جهات مجهولة غريبة لا نعرفها تشن حربا علينا ولعلها السماء. أيها الأحبة، وأخذ الذهول مأخذه والارتباك أبعاده، واضطرب الصغير والكبير هناك والعسكري والسياسي، واهتزت ثوابت CIA والFBI أقوى أجهزة الاستخبارات العالمية، وشعر الناس بحالة من الذعر والخوف ما عهدوها وما عرفوها. ولكن ما هي إلا أيام حتى عرف القوم طريق خلاصهم، ولجأوا إلى آلهة الحرب يستدعونها، وإلى طبول الثأر يقرعونها، وإذا بهم بين عشية وضحاها تتحول أكبر دولة علمانية تكفر بالله وتستبيح كل المحارم وتستجيز كل الشذوذات، تتحول إلى أكبر دولة دينية أصولية تحمل عقيدتها وترفع إنجيلها وصليبها وتعلنها وضمن تأجيج وتهيج الإعلام الصهيوني علينا، تعلنها حربا مقدسة على العرب والإسلام والمسلمين في كل مكان. ودول العالم التي أخذها نفس الارتباك استفاقت من ذهولها، فوزعوا التركات وتقاسموا الأدوار، وكل منهم بدأ يبحث عن فائدته، بدأ يبحث عما يمكن أن يقتنصه، عما يمكن أن يحصله من خير لنفسه ولبلاده. فانطلقت أمريكا تقصف المسلمين بلا استئذان في أفغانستان، وتتهدد وتتوعد بعشرات القوائم التي هيأتها لضربها، وروسيا جددت نشاطها في الإبادة على أرض الشيشان، والصين قامت بحملات الإعدام في تيبت وتركستان، والهند ضربت بيد من حديد المجاهدين في كشمير، وشنت الحرب على باكستان المسلمة تريد تفتيتها وتمزيقها، واستغل أحفاد القردة والخنازير هذا الضجيج الإعلامي وهذه الفوضى وهذا التحرك لوحوش الكفر، فبدأوا يضربون ضربا وحشيا همجيا ينزل على رؤوس ودور الإخوة في فلسطين الصامدين المرابطين المجاهدين. فبدأوا بسلسلة من عمليات التصفيات الدموية والقنص والقطف والتقتيل والاعتقالات وهدم البيوت وتجريف المزروعات، وقاموا بسلسلة من الخطوات الخبيثة التي تهدف إلى زرع مزيد من مستوطنات الكفر الحاقدة هناك، وإلى مزيد من بناء العلاقات الدولية، وإلى مزيد من أخذ الإجازات من رموز وأقطاب الكفر في العالم، لكي يعطوهم الضوء الأخضر، يعطوهم الضوء الأخضر ليفعلوا ما يريدون. ولما تعثر وزير خارجية بريطانيا جاك سترو وصرح تصريحا على الهامش وقال إن الذي حرك الإرهاب في العالم ما يرى من وحشية أو ما يرى من إرهاب الإسرائيليين على أرض فلسطين وقتلهم للأبرياء، لما نطق بهذا في لحظة نسيان أو غفلة رفض شارون أن يستقبله لولا عشرات الوساطات، واعطاه درسا بليغا بانه لا يذكر اسرائيل وقيادتها بسوء، والا فان منصبه سيزول عنه في القريب العاجل. وعاد الافاك واعتذر من جديد وشد على يديه وبارك المساعي الطيبة التي يقوم بها شارون. ايها الاحبة، رفع الصليبيون انجيلهم والصليب، ورفع اليهود توراتهم والنجم السداسية، ورفع الهنود ابقارهم عاليا التي يعبدونها بكل ما فيها، وكل من قوى الكفر رفعت رايتها تستظل بها وتتحصل على المطالب والخير، الا امتنا فلم ترفع القرآن ولم تعرف ماذا يجري، والى الان لم تعرف، بل اقصى ما فعلت انها سارعت الى بعض اللقاءات الجانبية والقمم الهامشية، اصدرت بيانات هزيلة مصفرة اللون من الرعب والخوف، او ان بعض علمائها تحركوا لتحريم العمليات الاستشهادية ولإدانة قتل المدنيين في امريكا، لا زيادة ولا نقصان. وما زالت الامة مضطربة تحت الضربات المتلاحقة. امريكا في غضون ايام حددت المسار وعرفت ما تريد ورفعت الانجيل وانطلقت، واسرائيل خططها جاهزة، واليهود ينفذون وازدادوا في التنفيذ واخرجوا من الادراج كل الخطط المستقبلية وبدأوا ينفذونها دفعة واحدة. فالفرصة سانحة، وهذه الامة تبين انه لا حراك بها وانها لن تتفق ولن تجتمع على هدف واحد ابدا. وحكومات الدول العربية والاسلامية كلهم سارعوا للدخول في الفلك الامريكي وتحالفه طمعا بالجزرة او خوفا من العصا، الا بعض الشرفاء الذين يحاولون يمينا وشمالا ليفادوا انفسهم وشعوبهم ضربة امريكية لابد آتية لكل من سيقول لا، ولكن لا يستطيع ان يظهروا كل الموقف كما ينبغي. ايها الاحباء، هذا الذي جرى يكشف لنا حقيقة مرة، يكشف لنا بانه لا راية تجمعنا ولا مظلة نستظل بها، مع ان الراية موجودة والمظلة بين ايدينا. انه القرآن يا امة، انه كتاب الله. لو عدنا اليه في مثل هذا الحدث او في غيره لاعطانا الحلول الشافية والأدوية الكافية والعقار والترياق الناجع. إنه القرآن، لو عدنا إليه لاستطاع أن يوحد قرارنا على اختلاف مستوياتنا. لو عدنا إلى القرآن لوجدنا فيه الخط الواضح المستقيم البين الذي يجب ان نسلكه في مثل هكذا حالات، ولاستطاع ان يلم شعثنا في مشارق الارض ومغاربها، ولاستطاع ان يجعل من تفرقنا وحده ومن ضعفنا قوة ومن حيرتنا واندهاشنا حكمة وقرارا صحيحا وصوابية في الرأي لن تخطئ ابدا. انه القرآن ايها الاحبة، القرآن الذي قال عنه كات ستيفن الداعية المسلم مغني الروك سابقا يوسف اسلام الان، قال عندما جرت الضربة الامريكية قال للأسف ان المسلمين ينظرون الى القرآن على انه كتاب مقدس للقراءة والتلاوة والبركة والتمائم وحسب، ولم ينظروا اليه على انه الدستور وانه التشريع وانه المشفى والعلاج وانه المدرسة التي تعلم وانه الجامعة التي تخرج وانه لو اقاموه في حياتهم ولو طلبوا منه الجواب والدواء لأعطاهم جوابا على كل سؤال ولأعطاهم علاجا لكل داء عضال. نعم أيها الأحباب، إننا بتنا ننظر إلى قرآننا نظرتنا إلى الصفحات المقدسة وإلى التمائم المطلسمة، نقرأ حروفه ورسومه دون أن نفهم معانيه، ودون أن نتبحر في مغزاه، ودون أن نقف عند أمره ونهيه وعند حلاله وحرامه، ودون أن نسبر أغواره لكي نخرج منها لآلئ الحلول لمشاكلنا. إنه الدستور أيها الأحبة الذي هجرناه وتركناه خلفنا ظهرية، فتبرقنا وطهنا وضعنا، والله ثم والله ثم والله لن يجمع شتاتنا ولن يوحد قرارنا ولن يلم شعثنا ولن يعطينا تصورا واضحا على اختلاف أماكننا إلا هذا القرآن العظيم الذي يجب أن يعود إلى مسرح الحياة من جديد. إن القرآن أيها الأحبة ومن لحظة تنزله الأولى أعلن حربا مدوية مدمدمة على الكفر والكافرين والشرك والمشركين والظلم والظالمين والإلحاد والملحدين، وأعلنها حربا شعواء على الخرافة وعلى الدجل وعلى الكهنوت وعلى الاستبداد والاستعباد وعلى ظلم الإنسان للإنسان. أعلنها أيها الأحبة قرآن العظيم، أعلنها براكين متأججة على كل صورة من صور الطغيان أو تجاوز الحد، أعلنها زلازل تميد بالأرض وتهزها تحت أقدام القياصرة والأكاصرة، يربي جيلا ويصنع أبطالا ويوجد أمة من عدم استطاعت أن تنساب في أرجاء الأرض لكي تعلن كلمة الله وتوحد مسار الإنسانية ضمن فلك العبودية لله الواحد الديان. إن القرآن العظيم أعلنها ثورة وما زالت معلنة في طواياه وقناياه في كل آية من آياته وفي كل سورة من سوره، ولكن هذه الثورة في قرآننا هذه الثورة، فأين الثوار؟ وهذه المبادئ، فأين ضرام النار؟ وهذه البنود، فأين الجنود؟ وهذه المشاعل، فأين الزنود؟ وهذه القوافل، فأين من يقود؟ إن القرآن العظيم أيها الأحباب أعلنها ثورة واضحة ما زالت معلنة وستبقى إلى قيام الساعة، ولكنه وللأسف سلاح معطل بأيدينا لحماقتنا وجهلنا وتنكبنا سواء السبيل وبحثنا عن نظريات وأيديولوجيات وفلسفات أرضية تافهة رخيصة نفو منها شفاءنا وحلا لمشاكلنا. إن القرآن سلاح معطل بأيدينا، سلاح يصلح للهدم والبناء، يصلح للحرب والإعمار، سلاح عجيب أيها الأحباء يصلح لكل شيء ويعطي كل حالة حقها ومستحقها، وما فرط فيه من شيء وما من صغيرة ولا كبيرة إلا في هذا الكتاب، ولكننا نحن الذين عطلنا أسماعنا وعقولنا وتفكيرنا وتركناه خلفنا ظهريا. أيها الأحبة لم يكن عند سلفنا الصالح إلا عشر معشار ما بين أيدينا الآن من نسخ القرآن، ولكننا لا نتدبر عشر معشار ما في القرآن قياسا إلى أسلافنا. ولا تعجبوا إذا كان القرآن العظيم ما استطاع أن يحل عشر معشار مشاكلنا، وما أكثر مشاكلنا ونحن نبحث عن العلاج والحل في غيره وفي سواه. أيها الأحبة كتاب الله لو نزل على الجبال لجعل الدكة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فأين القلوب التي تخشع والتي تخضع لجلال هيبة الرب المعبود حينما تقرأ كلامه. القرآن سمعت به الجن ولأول مرة فتنادوا فيما بينهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، وجعلوه هو الدستور لحياتهم. فما بال عقلاء الإنس تنكبوا هذا وتركوه. القرآن أيها الأحبة سمعه الكافرون في عهد النبوة فأذعنوا له وخضعوا، وهذه هي كلمات كبير من كبرائهم حينما سمع القرآن يخاطب قومه: إنه ليس بقول كاهن ولا بقول شاعر ولا بقول ساحر ولا بقول مجنون، إن له لحلاوح وإن عليه لطلاوح، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ولما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على نوادي المشركين سورة النجم وهم حلق حول الكعبة، فلما انتهى منها خر الجميع سجدا بلا استثناء، وورد أن الإنس والجن والملائكة وكل شيء خضع وسجد لله في حينها. فما بالنا نحن لا نقرأ القرآن، وإذا قرأناه لا نفهم، وإذا فهمناه لا نخشع، وإذا خشعنا لا نخضع، وإذا خضعنا لا نعلن، وإذا أعلنا سرعان ما نتردد ولا نستمر في رفع راية قرآننا والسير بها قدما. ما بالنا أيها الأحبة، ما بالنا أحبتي في الله، القرآن العظيم أمرنا بالوحدة فافترقنا، وأمرنا بالقوة فضعفنا، وأمرنا بالإخاء فتباغضنا، ونهانا عن النزاع فتقاتلنا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. القرآن العظيم أيها الأحبة دعانا إلى مكارم الأخلاق فيما بيننا، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يدعونا إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، فبحثنا عن سقط الأخلاق ولم نمتثل ولا خلقا قرآنيا واحدا فيما بيننا، ونقول أين المشكلة، ونقول أين العلاج؟ إنه في كتاب الله. القرآن وضع لنا معادلة: أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، فعكسنا المعادلة فصرنا أعز على المؤمنين أذل على الكافرين، ونقول أين المشكلة وأين يكمن العلاج؟ القرآن أمرنا بقول الحق: لا نخاف بالله لومة لائم، ونحن قبلنا أن نصبح شياطين خرف صماء بكماء ولا نبالي، ونقول أين المشكلة وكيف يكون العلاج؟ القرآن أمرنا إذا استنصرنا من قبل إخواننا في الدين فعلينا النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ونحن أبناء ديننا في كل مكان يستنصرون، وعلى أرض الإسراء والمعراج يستغيثون ويستنجدون، ونحن لا نلقي لذلك بالا، نعيش لشهوة البطن والفرج وللأنا ضمن فلكها الشخصي أو الأسري، وبعد ذلك فليهلك من يهلك فلا نبالي، ونقول أين المشكلة وأين يكمن العلاج؟ القرآن أمرنا بالنصرة خفافا وثقالا إذا حجب الأمر وهدد أمر الدين، وأمرنا بأن نجاهد بأموالنا وأنفسنا في سبيل الله، وهذه شارة الصادقين. ونحن استاقلنا إلى الأرض وبخنا وشححنا حتى بالدمعة والكلمة فضلا عن النفس والمال والأبناء، ونقول أين مشكلة أمة المليار وأين يكمل العلاج؟ القرآن طالبنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعل هاتان العبادتان هما ركيزة الخيرية لنا ودوام استمرارها فينا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ونحن ألغينا هذه الفريضة من حياتنا حتى على أسرنا، حتى على أخص دوائرنا، بل بتنا نرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، بل وصلنا إلى الحالة المأساوية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أننا بدأنا نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. أي والله، أي والله، بدأنا نأمر بالمنكر وننهى عن المعروف. القرآن أيها الأحبة، القرآن طلب منا مطالب كثيرة ووجهنا إلى وجهات متعددة، ولكن لم نطبق ولم ننفذ، بل البعض منا لم يعلم أن هذا في كتاب الله. المولى عز وجل يقول لنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ونحن قد ولينا الأدبار وتولينا يوم الزحف، وما سألنا على تبعة هذا الأمر الخطير الذي سيورثنا ذلا ومهانة في الدنيا وختم الاستبدال، وسيورثنا يوم القيامة جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. وتتساءل الأمة: أين المشكلة وأين يكمن العلاج؟ القرآن، القرآن أيها الأحبة ينادينا ويخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونحن أيها الأحبة لا تحرك فينا هذه الآية وهذا الأمر ساكنة، ونرى أسرنا تختم بختم الجاهلية وتقبل على المعاصي والآثام وتتعلق بفجور الإعلام، ونحن لا نحرك ساكنا حيال ذلك ولا نقوم بواجب الرعاية والقوامة، ونقول: أين المشكلة في الأسر وكيف يكون حلها؟ هذه الآية أيها الأحباب قرأها النبي عليه الصلاة والسلام مرة بين أصحابه وفيهم فتى صغير له أهل مشركون، فارتعد الفتى واضطرب ثم خر مغشيا عليه يرتجف، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده الشريفة على صدره فوجد أن في قلبه نبض، فقال: أبشر يا فتى بالجنة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمن بيننا، يعني ونحن كبار الصحابة وقدمائهم وهذا فتى شاب جديد، أمن بيننا تبشره بالجنة؟ قال: بلى، أما سمعتم قول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. حينما سمع الفتى هذا الوعيد الإلهي: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تصور أمامه مشهد الأهل وكفرهم ومعاصيهم والفسق والموبقات، وتصور كيف أنهم حطب النار، وكيف أنه إذا سكت ورضي سيصبح معهم من حطب النار، فلم يحمل قلبه تحمل هذا المشهد ولم يطق له صبرا فخر مغشيا عليه. ونحن كم في أسرنا من موبقات، كم في أسرنا من آثام، كم في أسرنا من ردة وجاهلية وفسق وفجور، ندخل البيوت ونخرج منها دون أن نبالي، نرى الاختلاف السافر الماجد بين الرجال والنساء، والنساء أعراضنا، حريمنا، شرفنا، ونحن نطأطئ الرأس ونغضي الطرف لا نبالي، نرى فتياتنا، بناتنا، زوجاتنا، أمهاتنا على شاشات الإعلام يرقبن الأفلام الخلاع المجون القبل، ونحن نطأطئ الرؤوس التي ما عاد فيها نخوة، ولا ننتفض كانتفاضة هذا الشاب الذي علم بأن أمامه نارا وقودها الناس والحجارة ستحرقه هو وأهله إن بقي مستمرا على هذا. ندخل أسرنا يتعاملون بالربا، يأكلون الحرام، وصفقات البيع والشراء لدى الأب مشبوعة، ونحن نأكلها بكل ارتياح لا نبالي لا نبالي. كم من الآثام والموبقات في حياتنا أيها الأحبة لا نحرك لها ساكنا. القرآن إخواني، القرآن بين لنا أن آجالنا محدودة وأن أرزاقنا مضمونة، وقال إياكم أن يستذلكم أحد بلقمة العيش أو أن يخيفكم بإنهاء الأجل لكم، فلكل أمة أجل وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وطلب منك أن تبقى شامخ الرأس عزيزا، لا يذلك الرغيف ولا المأكل ولا المطعم ولا المشرب، ولا تخشى أحدا إلا الله، ونحن نشرك بالله على ألف محور خوفا على آجالنا وبحثا عن على أرزاقنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن العظيم طلب منك ألا تجبن ولا تتزعزع ولا تتضعضع، ولو اجتمع عليك من في أقطارها إذا كان الاجتماع عليك من أجل لا إله إلا الله. واعلم أن الله معك وأنهم لن يضروك إلا أذى. فقال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ونحن نخاف ممن يا أحبة؟ نخاف من الذين حدثنا القرآن عنهم بأنهم أجمل الخلق وأنهم ضربت عليهم الذل والمسكنة. نخاف من يهود، نجبن أمام يهود، نرتعد من يهود. القرآن يقول هم أجمل الناس ونحن نعتبرهم هم أقوى الناس. القرآن يقول بأنهم أحرص الناس على حياة وصرنا نحن أمامهم أحرص الناس على حياة، ونتساءل بعد كل ذلك أين المشكلة وأين يكمن العلاج؟ إن مشاكلنا محددة في كتاب الله، وإن كل الأدوية والعقاقير المضادة موجودة في كتاب الله، وما على هذه الأمة إلا أن ترجع إلى كتاب الله. وخير من 1000 إذاعة تذيع لنا القرآن صباح مساء بأصوات حسنة وأنغام جميلة، خير لنا من كل ذلك إذاعة واحدة تتلو علينا القرآن عملا وآدابا وخشوعا وحلالا وحراما، وترسم لنا من خلاله منهج العمل مع الآخرين، وكيف نقضي على مشاكلنا وكيف نعالج أمراضنا وأدواءنا. أيها الأحبة، مئات الإذاعات في العالم للتبشير بالإنجيل، ومئات الآلاف من النشرات والدوريات والجرائد والمجلات لكثير من الكتب التي يسمونها مقدسة يدعمونها ينشرونها يذيعونها، وما رأيت للقرآن العظيم إذاعة واحدة تهتم به حق الاهتمام إلا بعض إذاعات صورية شكلية لا نسمع منها سوى القرآن يتلو صباح مساء بشكل متواصل دون أن يعي الناس ويفهموا ماذا في طوايا وثنايا هذه الكلمات المباركات. أيها الأحباء، إننا نحتاج الآن أن نعود إلى كتاب الله سبحانه وتعالى عودة صحيحة، بحاجة أن نرفع كتاب الله بأيدينا نواجه به هجمة الإنجيل والتوراة. إننا بحاجة يوم أن نرفع قرآننا ونقول للعالم أجمع والمتجمع علينا بأننا عرفنا الطريق، أننا عرفنا الحل، أننا عرفنا علاجنا، ونحن قادمون على صهوات آي كتاب الله آتون. نحن انطلقنا، سنخرج من قمقم الضياع والتيه والحيرة، وسنترسم طريق هذا الكتاب الخالد. سنأتيكم أطفالنا رجال ورجالنا أبطال وأشبالنا في دنيا البطولة أمثال. لابد أن ننطلق بكتاب الله سبحانه وتعالى ونحن نهتف في الكون والكون يسمع، ثم يخضع قائلين بقرآنه وإيمانه وتكبيرات إخوانه. أهز الكافر الجاني بقرآنه لأحمي منه أوطاني بقرآنه. عواطفنا براكينه تثور وما لها حينه، ويزكي عزمنا الدين بقرآنه لندحر كل عدوان بقرآنه. من المحراب ننطلق وللخيرات نستبق، ليوثا حين ننبثق بقرآنه لندحر كل طغيان بقرآنه. بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني ورب السماء والأرض. وأيم الله إن أعداءنا لا يخشون شيئا الآن كخشيتهم من عودتنا إلى معين الكتاب وتحلقنا حول موائده ودخولنا تحت رايته ومظلته. وهم يعلمون علم اليقين لأن هذه الأمة متى ما عادت إلى القرآن حفظا وفهما وتلاوة وعملا وتدبرا واستجلاء لحلولها فإنها ستعز وأنها ستنصر وأنها سترفع وأنها سيكون لها الشأن العظيم. قرآنكم يا مسلمون ثناؤه كالبدر في كبد السماء يتألق. العدل موفور به وبغيره زور وبهتان وظلم مسبق. فك الحجاب عن العيون فباطل ما يدعيه مغرب ومشرق. هذا نداء الله فاستمعوا له وتقربوا منه وخافوا واتقوا. انا لا ارى في غير نهج محمد حقا ولا عدلا، به اتوثق. عيب علي كمسلم ان ارتضي نهجا يشذ عن الكتاب ويفسق. انا مسلم عار علي وسبة، وانا العزيز لكافر اتملق او ان امارس كل يوم فكرة ليقودني فيها حمار ينهق. في كل افق ظالم ومجازر، في كل افق ظالم ومجازر. الصخر من اهوالها يتشقق. والقدس لا ادري افينا غافل عما جناه بها العدو الازرق. حتى اليهود فيا لذلة أمة باتت تخاف من اليهود وتفرق. أنا من شباب محمد وجنوده، وبغير هدي محمد لا أنطق. بايعت ربي أن أظل مجاهدا وبغير حبل الله لا تعلق. أنا مسلم بعقيدتي وبمنهجي، عهدا علي مدى الحياة وموثق ألا أهادن كافرا أو غاصبا عهدا ولو من أجل ذلك أشنق. أقول قولي وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد الغر المحجلين والأبطال الميامين. وبعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وحذرا نفسي وإياكم عواقب الغفلة والتمادي في الباطل وهجر الحق والدين، داعيا نفسي وإياكم إلى طاعة الله ورسوله والاعتصام بالقرآن والتحقق بصادق الإيمان. فإنه جل في عليائه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة على نبيكم في قرآنكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترزقنا بهما الشهادة وتبلغنا بهما الزيادة. وارض يا ربنا عن كل الصحابة والآل والأزواج والقرابة وعن التابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم يا رب. آمين آمين آمين. أيها الأحبة، في الليلة الماضية زفت إلينا بشرى طيبة، وهي عملية بطولية قام بها بعض أشبال فلسطين في الخضيرة، حيث أردت 6 قتلى كما كانت آخر حصيلة والعشرات من الجرحى عبر عمل بطولي اخترق جميع الحواجز الأمنية والترسانات العسكرية ورقاب الكاميرات الإلكترونية ودخل الفتى الأشم إلى حيث صال للأفراح يعقدون فيها سرورهم وعرسهم فحولها مأتما وحق أن تتحول أفراحهم إلى مآت في كل مكان. أيها الأحبة، هذا العمل البطولي إن كان له من دلالة على أنفسنا فهي دلالة واحدة، لقد طال المنام على الهوان فأين زمجرة الأسود؟ إن كان يؤكد لنا من شيء فهو يؤكد فضيحتنا أمام أنفسنا بأننا أمة ألفت القعود والهمود والركود وغيرها من الأشبال والأطفال يحامي عن عزتها وكرامتها. إننا بحاجة إلى تفاعل مع الحدث تفاعلا طيبا، وخصوصا في ظل هذه الأجمع وفي وقت ظنت فيه أمريكا أنها أرهبت فصائل المقاومة وأنها أوقفت العمل الاستشهادي وأنها أخضعت شعب فلسطين لمقرراتها عندما وصمتهم بالإرهاب وأنها ستفعل وتفعل. لقد ظنوا أن جذوة الإيمان انطفأت وأن الأبطال ما عادوا موجودين، وما علموا أنه تعليق من أجل مصلحة تنعكس على الداخل الفلسطيني حتى لا تنفجر فتنة داخلية، وإنما إذا أرادوا الاستئناف فسيبدأونه في عمق مرتكزاتهم الأمنية والعسكرية. أيها الأحبة، إن هذا الأمر يطالبنا بمزيد من الدعاء ومزيد من البكاء، مزيد من البكاء للرجاء بين يدي الله حتى ينصرهم، ومزيد من البكاء على أنفسنا. وقاربنا أن نتحول إلى أناسية، وقاربت معالم ذكوريتنا أن تزول عنا، وما عدنا نحتاج إلا إلى الصباغات وأدوات الزينة نتحلى بها في مجالسنا. إننا بحاجة إلى أن نعود رجالا كما أرادنا الله سبحانه وتعالى، وأن نقوم بواجبنا كما ينبغي. أيها الأحبة، ومن وحي هذه العملية البطولية أحببت أن تشاركوني وأن أشارككم بهذا الشعور الفياض الطيب الذي أتمنى الأمة أن تسمعه، أولا الحكومات ثم الشعوب، لعلهم إن شاء الله يتفاعلون مع ما يجري ويقدمون اللازم. أيها الأحبة، إن هذه العمليات وأمثالها تؤكد لنا بأننا قادمون، والمسلمون قادمون، والعزة قادمة، والنصر قادم، وآت بإذن الله الواحد الديان. ولكن هناك سنن لله لا تجامل أحدا، لا بد أن نمر من أنفاقها وأن ندفع ضريبة الدم والأشلاء قبل أن نرزق التمكين والنصر من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ما أروعنا أن نردد المسلمون قادمون بكل ثقة وبكل إصرار وبكل تأكيد من وحي هذه العمليات البطولية وغيرها. المسلمون قادمون، الدين والمنطق والتاريخ والواقع يقضي إنهم لقادمون. قلت لمن حولي: نعم المسلمون قادمون. قالوا: عجيب ما تقول، كيف تقول المسلمون قادمون؟ والمسلمون اليوم ها هم قائمون، هم 1,000,000,000 إذا عدوا وهم يزايدون. قلت لصحب التائدوا: لا تعجلوا لتعلموا إن كنتم لا تعلمون. المسلمون قائمون، المسلمون قادمون، ليسوا المسجلين بالإسلام في شهادة الميلاد، ليسوا الذين يحسبون مسلمين ساعة الإحصاء والتعداد ويدفنون إن توفوا في قبور المسلمين تبعا لسنة الأجداد، ليسوا المسمين بأسماء النبي والصحاب الغر والعباد وإن تكن أفعالهم أفعال أهل الكفر والإلحاد، ليسوا الذين يعرضون عن نداء الله إن ناداهم المنادي حي على الصلاة أو حي على الجهاد. المسلمون القادمون أمة بالحق يهدون وللحق يعيشون وعنه يصدرون. من قرأ القرآن والحديث يدري أي صنف هؤلاء المسلمون: التائبون العامدون، التائبون العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالهدى وكل خير، وهم عن الضلال والشرور زاجرون. في الله يعطون وفيه يمنعون، فيه يحبون وفيه يبغضون، وفي سبيل دينه يجاهدون. المسلمون القادمون لم يعد يهولهم كسرى ولا بالوا بقيصر، لا جند قينقاع يخشون ولا حصون خيبر، شعارهم الله اكبر، لا شيء غير الله يذكر، نداؤهم هب رياح الخلد فالرضوان اكبر، دعاؤهم يا ربنا انصر جندك المطهر واخذل عدوا كم طغى فينا وكم تجبر. المسلمون القادمون يقودهم جيل جديد من ذوي القلوب، من لهم يد ومن لهم بصر، فروا الى الله من الدنيا من الناس من الذات ويا نعم المفر، تحرروا بنعمة التوحيد من عبادة الحجر ومن عبادة البشر ومن عبادة الهوى، وذاك معبود اشر، ليسوا عبيدا للظهور للبريق والتقاطات الصور وزائف الالقاب والاسماء والاضواء تخطف البصر، طوبى لهم من اتقياء انقياء اخفياء، كأن كل منهم جذع الشجر في الترب مخبوء ولولاه لما كانت فروع او ثمر، من كل مخلص اذا اراد خلت انها ارادة القدر، في الارض مغمور ولكن في السماء قد اشتهر، له مع الله دلال ان دعاه في السحر، لو قال اقسمت عليك ربنا لبى الله اليمين وابر. المسلمون قادمون في طريق عودة للدار للاصول للهدى والاتباع، طريق الاتباع في الدين وفي الدنيا طريق الابتداع، بعد اغتراب طال عن مواطن الاجداد وانقطاع، بعد الغياب عن مراكز الالهام والاشعاع، بعد الشرود هائمين في صحارى التيه والضياع، بعد السقوط من شوامخ الذرى الى حضيض القاع، بعد تسول ثقافي سياسي على موائد الشحاح والجياع، بعد التماس الدفء والترياق في جحور الرقط والافاعي، بعد انتظار الخير والامان من مخالب الذئاب والسباع، بعد ابتغاء النور في كهوف غي ما بها خيط من الشعاع، بعد الاعاصير ببحر هائج يا طالما هددهم بالابتلاع، في مركب يجري بغير بصلة بغير دفلة ولا شراع، بعد سواد ليل ظن فيه الفجر قد ولى بلا ارتجاع، بعد انكشاف الغدر والمكر لدى تعالب النفاق والخداع، بعد تداعي الكفر كله على امتنا تداعي الجياع للقصاع، وكيف لا ونحن كالقطعان الا انها بغير الحارس بغير راعي. يا للفجيعة، استبيح المسلمون جملة وهانوا، حتى الذين حرمت اديانهم ان تذع الاغنام والثيران، واستبشأوا ان يقتل البعوض والذباب والفئران، اي الهنود، من فرط رحمة ورافة بها فلا تؤذى ولا تهان، ما بالهم قد استباحوا ويحهم ان يذبح الانسان، من قال لا اله الا الله لا الابقار لا الاوثان، من قام يحمي عرضه او دينه يذبح لا رفق ولا احسان، هذا الدم المباح عند القوم لا يحمى ولا يصان، اسمعت اساما واباده وكشمير وما سارت به الركبان، ما تنشر الانباء من مجازر تشيب من اهوالها الولدان، دع عنك ما يفرضه التعتيم لا يذكره الاعلام والاعلان، ارخص ما في الارض من دم دماؤنا التي ليس لها اثمان، فليس من يحملها من هيئة او دولة كبرى لها سلطان، وقبل نادى شاعر من قومنا علمه الزمان والمكان، من لم يذد عن حوضه بسيفه وكفه هدمه الطغيان. المسلمون قادمون قد نبهتهم الحوادث الجثام، وايقظت جماعة النيام، وناوشتهم الاكف والسيوف والرماح والسهام، ونال منهم كل من كان لديهم قبل في الحمى وفي الذمام، في ارضهم ترى الغراب استنثرى واستنمر الهر الوديع وعدا وكشرى، واللص قد اخرج اهل البيت من بيتهم مستهفرا، وانزل العالي واصبح التحوت في الذرى، واعجب العجاب ان بعض الناس اصبحوا ائمة ترى ما لا يرى، يفتون في كل الامور ظاهرا ومضمرا، لا شيء يعدوهم فكل الصيد في جوف الفرا. المسلمون قادمون وما لهم لا يقدمون، والدور دورهم وليس ثم غيرهم مرشحون، لينفذوا ما ينفذون وينقذوا ما ينقذون. المسلمون قادمون عن ساقهم مشمرون، للعلا مصممون، من كل فج يهرعون، من حيث تعلمون او من حيث لا تعلمون، يرتقبون ان يدوي الاذان يعلنه فم الزمان، يا امة التوحيد ان هبوا فقد ان الاوان، بل ربما فات الاوان، هلا سمعتم الاذان من بلال، ترددت اضاؤه بين السهول والجبال، وسمعته امة كبرى من المحيط للخليج، بل من المحيط للمحيط، من مغرب ومشرق اقصى وادنى ووسيط، من الفلبين ومن جاوى الى شط الرباط وصحارى شنقيط. المسلمون قادمون، فانقضوا قلاعكم وحولوا شراعكم يا ايها المستعمرون، الطامعون الحاقدون الماكرون الكائدون، قد انقضى زمانكم ونسجت اكفانكم واستيقظ الرقود والمخدرون، عصر الشعوب قد بدا عصر القياصر انتهى، قد شيختم ولن يعود الشيخ يافعا ولن يكون، المسلمون قادمون فادفنوا احلامكم ونكسوا اعلامكم يا ايها الصهاين المخربون، الغادرون القاتلون وهدموا المستوطنات قبل ان تغدو لكم مقابرا، ولترجعوا من حيث جئتم ايها المغتصبون الدخلاء السارقون، الدار للاهل وما للص الا الطرد والعقاب، مهما تطل السنون او فليجرع المنون، لا بد من يوم لكم يلعنكم فيه الملاك والبشر، فيه سينطق الحجر مطاردا لكم ويصرخ الشجر، ويسخر القضاء منكم والقدر، ويضرب الذل عليكم مثل ما عرفتموه في زمان قد غبر، وتقطع الحبال كلها فلا حبل من الناس لكم، فقد صحوا من الخدر، وقبل حبل الله قد بتتموه بالكنود والفجور، بئس من فجر، اقتربت ساعتكم يا اخوة القرود والساعة ادهى وامر، المسلمون قادمون المسلمون قادمون المسلمون قادمون المسلمون قادمون، فاملوا وابشروا يا ايها المضيعون والمحطمون، وهللوا وكبروا يا مؤمنون، فالفجر لاح والديك صاح والعطر عطر الحق فاح، والنهار قادم والمسلمون قادمون، فقل لانصار الظلام ما لكم لا تعقلون، من ذا يؤخر النهار، من يصارع الاقدار، من يعاند القهار، من يناطح المريخ، من يوقف التاريخ، الا بلهاء يجهلون او صغار يعبثون، فليتهم يفكرون ساعة ويصدقون ليعلموا علم اليقين، اننا لقادمون من حول بيت المقدس الصامد في وجه بني صهيون، من بلدة الخليل، من غزة ومن نابلس من جنين، حيث انتفاضة الجموع في طريقها الى حطين، شعارها التكبير لا تهتف باسم ما او لينين، قد لفظت لفظ النواة لعبة اليسار واليمين، ولم يضع سدى جهاد الشيخ عز الدين ولا جهود شيخها مفتي الفدا امين، قد استبانت الطريقة وما بقي الا صلاح الدين، وما بقي الا صلاح الدين. ايها الاحبة، نعم ما بقي الا صلاح الدين وهو آت، ولكن صلاح لا يخرج الا حينما تعد الكتائب والسرايا من الاشبال والابطال والرجال. اللهم يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، يا جبار يا قهار، عليك بجموع الكافرين، عليك بمعسكرات المشركين، اللهم ردهم خائبين، اللهم ردهم منهزمين، اللهم ردهم منكسرين، اللهم قد ارادوا بنا سوءا وخرابا وتقتيلا ودمارا، اللهم فلا ترفع لهم رايه واجعلهم لمن خلفهم ايه، اللهم عليك بامريكا، اللهم عليك بامريكا، اللهم عليك بامريكا، عليك بحلفائها، عليك باعوانها، عليك بالمتآمرين معها، عليك بالساكتين عنها، اللهم انه لا يعجزك شيء وهم ظنوا انهم يعجزوك، اللهم فارن فيهم عجائب القدرة، اللهم ارن بهم عجائب القدرة، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. يا ربنا طال أنين مسرانه، طال بكاء أقطانه، طال أنين ذرات التراب، ندعوك بدموع الأيامة، بحزن اليتامى، بقهر المشردين في العراء، رباه من لهم سواك، من لهم سواك، خنع الكبار يا رب، صمت المليار يا رب، فمن لهم سواك، فمن لهم سواك، من لهم سواك، من للأطفال الرضع يقتلون، من لصغارنا يذبحون، من لأعراضنا تنتهد؟ من لأراضينا تسبى؟ من لمقدساتنا تدنس؟ إلا أنت يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار. جنودك يا رب لا يعلمها إلا أنت. حركها يا رب، افتح أبواب سماواتك يا رب. فليتقعقع عرشك غضبا يا رب، فليهتز عرشك غيرة يا رب. ما عاد لأمريكا سواك، ما عاد لليهود سواك. قد ألقينا السلاح يا رب، قد ألقينا السلاح يا رب، وخنعنا وذللنا يا رب. فمن للأحرار يحرقون؟ من للأبرار يصفون؟ يا رب يا رب يا رب. لسنا أهلا للدعاء، ولكنك أهل للإجابة. كثرت آثامنا، كثرت ذنوبنا، طال ليل العار يا الله، طال ليل الشنار يا الله. فعجل بنصرك يا رب، وأطلق سهامك يا رب يا رب يا رب يا رب. وكلنا فيك ظن أنك ستفعل، وأنت القادر على ذلك يا الله. اللهم ارفع راية القرآن، اللهم ردنا إلى ظلالها، اللهم اجعلنا من حملتها والمضحين في سبيلها، واجعلنا خدما لهذا الدين في أي مكان ترتضيه. اللهم أصلح ذات بيننا بقرآننا، وألف بين قلوبنا بقرآننا، واجعلنا تحت رايته إخوانا متحابين. اللهم اجعل بلادنا في حرزك وأمانك وحفظك ورعايتك، والأعداء يريدون به سوءا يا الله. اللهم احفظ فيه الزراري والأعراض. اللهم وابعد عنا كل دقيق عميل، واجعلنا خير حرس لهذا البلد حتى يخرج قوافل الأبطال يستردون الأرض ويسئرون العرض بإذنك يا رب السماوات والأراضين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. وآلهم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم